حدث المرقى إذا حدث المرقى وهي في المسعى عليها تتوقف وتستأنف السعي كله في الأبد؟ حيث شعرت من تطهر حيث شعرت من الزهور هناك تستأنف بعد أن تطهر. هذا السابع يا شيخ هذا افطرنا الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. نحن الله يعطيك العافية شيخ. الله يتقبل. الله يعافيك.